أخ بيقول في مثل هذه الأيام ورغم ما يحدث للمسلمين في المشارق والمغارب من ألم وجراح، أنا وكثير من المتزين نفكر في العمل والزواج، هل هذا ينفي حزننا عليهم؟ لا، ما ينفيش إن شاء الله، بل هذا بإذن الله تبارك وتعالى من العمل الصالح، لأن ده بقاء الأمة. الأمة تعرضت لما هو أشد من ذلك، والله المحن التي وقعت أيام التتار أشد من ذلك. بغداد سقطت قبل كده، مش كده؟ المسلمين أبيدوا فيها في الكلية، 2 مليون إنسان اتقتل، 10,000 ماتوا دلوقتي، 5,000 أيما كان. صحيح في هوان بلا شك، لكن يعني قد وقع ما هو أشد. أيام الأندلس أشد مما وقع الآن. النهاردة الكفار يائسون أن يغيروا اسم الإسلام، هم عايزين يغيروا الحقيقة، عايزين يغيروا معنى الالتزام بالدين من غير اسمه، لأنهم يائسين خالص. أول ما يلمسوا أنهم يغيروا دين المسلمين لقوا كهرباء، يروحوا جايين ملسوعين منها يبعدوا، يقول لا مش عايزين نغير اسمه، خليكم مسلمين، بس عايزين يغيروا إيه منهجهم في الحياة. وده بالتأكيد ده نقطة ضعف. ليه؟ لأن إيه بقى اسم الإسلام بس بيخليهم يرجعوا تاني بمجرد زوال الأمر، زي حصل في الدول الشيوعية دي. فالأمر ده دليل على يعني ما أخبر الله عز وجل، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. اللي حصل ده بإذن الله تفكر في العمل والزواج وتتزوج إن شاء الله، وتأتي بأبناء صالحين وبنات صالحات. الله المستعان.